أما بعد فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بإيمانه حماه، ومن توكل عليه نصره وأهله. فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بإيمانه حماه، ومن استنصره نصره وأهله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله فإن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراق الساعة من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم. وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسلي بعضهم بعضا. وعيد الحديث، خرج مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي شمع لي الأرض، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيك الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض قال المفسر في تفسير هذا الحديث: كناية عن الذهب والفضة، وهم الأملاك التي كان يملكها كسرى في بلاد العراق والفارس، وقيصر في بلاد الشام، أي أن ملك المسلمين الذي سيسيطر عليه المسلمون بعد الفتوحات الإسلامية سيصل إلى بلاد الفارس وإلى بلاد الشام. لذلك قال: أعطيك الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن يهلكها بسنة عامة، أي قحط، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم. بيضة الشيء هي وسطهم، بيضة المسلمين هي أصلهم وجماعتهم أو عزهم وملكهم. لذلك لم يسلط، لم يكتب الله في علمه الأزلي أن هذه الأمة سيسلط عليها عدوا خارجيا يستبيح بيضهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتنا ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. هذه الأمة هلاكها لبعضها البعض، المسلم عدو المسلم، ليس المسلم أخو المسلم، المسلم هو عدو لأخيه المسلم، حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويزني بعضهم بعضا. وروى أيضا من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي أن هذه الأمة سيكون بأسهم بينهم شديد، لن يكون هناك عدو أجنبي يستبيح بيضتنا، ولكن نحن نستبيح بيضتنا بالفرقة والتشرذم. وإن الحديث الذي رواه النبي وما جاء فيه أن هذه تشترك إلى 73 فرقة، فنسب الأمة له، والأمة ثلاث: الأمة هي أمة الإجابة والدعوة والاتباع. أبدوها أمة الدعوة هي التي جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ومنافقين وكفار، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. أما أمة الإجابة هي الأمة التي اتبعته وأجابته في دعواته، وأمة الاتباع هي نحن من جئنا بعده ولماه صلى الله عليه وسلم ولماك أصحابه ولا تابعيهم. فنحن أمة اتباع. هذه الأمة نزلت بها الأمة، هذه الأمة اليوم تنحر، هذه الأمة اليوم تهلك ضعفها ضعفا. انظروا العراق اليوم، انظروا فلسطين وسوريا، انظروا إلى حال من يهلكها. في حقيقة الأمر لا تهلكها روسيا أو أمريكا، بل نهلكها نحن، نهلكها نحن المؤمنون، نحن الذين نصلي جماعة في المساجد ثم نكفر أنفسنا ونبدع أصحابنا ونفسق آخرين ونشهد بهذا بالكفر والضلال والشرك. أعداء الدين تنبهوا إلى هذا الحديث ولم يغزوا، ولم يغزونا في ديارنا، بل تنبهوا إلى هذا الحديث ونشروا الفرقة بين المسلمين، نشروا الفرقة بين أبناء لا إله إلا الله محمد رسول الله في أمة واحدة. قال المولى عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل بربكم تأملا في هذا الواقع نعيش، هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ هل نحن خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله؟ الأصل أن يكون الإيمان هو أولا، ونحن والحمد لله نكاد نحصل، لكن أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نكون خير الأمم؟ وهذه الخيرية من هذه الشروط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، أي تكونون خير أمة إذا أمرتم. أما إذا لم تأمروا فانظروا حال الشارع اليوم: الفساد، الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، عبادة الشياطين اليوم في إحصائيات أخيرة تجاوزوا 5000 نفر في هذه البلد، هذه البلد اللي فتحت 7 مرات، ولعلها ومضة تاريخية أن يفتح هذا البلد 7 مرات لإبائهم إلا الارتداد عن الدين، تفتح مرة ويرتد أهلها، وتفتح مرة أخرى إلى أن شاء الله أن يترسخ هذا الدين في هذا البلد. ولكن تدريجيا أبناء هذا الدين في هذا البلد خاصة يخرجون منه إما إلى التشيع أو إلى التنصر، وكله تنبها إلى هذا الحديث أن يهلك الله عز وجل هذه الأمة بعضها ببعض. انظر اليوم ما يحدث في حلب، مجازر عامة تقام ويولد بها الأطفال والنساء. لماذا؟ لأنهم أبوا إلا تفتيت وحدة هذه الأمة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم فيرضى حال هذه الأمة. قديما قيل: مصر تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. فلا مصر اليوم تكتب ولا بيروت تطبع ولا بغداد اليوم حتى تطبع، أو عفوا حتى تقرأ. انظروا إلى سوريا، انظروا إلى الشام، انظروا إلى حلب. تسمعون ببورما إقليم الروهينجا، هذا يباد أهله كل يوم، مجازر تؤكل لحومه وهم أحياء، يرمون في النيران، يعذبون، ينحرون. ونحن لا نناقش إلا سفاسف الأمور ومن فروع العقيدة أو الفقه، القبض والسد وأين الله وموضع النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. هذه مسائل لا ينبغي أن نهملها، ولكن ليست هي الأساس، ليست هي لب القضية. الأمة اليوم تنحر، مسقت هذه الأمة. لا يوجد اليوم رجل رشيد يدعو إلى توحيد هذه الأمة، خاصة رجال الدين. رجال الدين هذا مصطلح كنسي عند المسيح النصارى، أن هذا الرجال رجال الكعبة مسؤولون عن الدين. في الإسلام أصبح لدينا رجال دين، رجال تقسم الناس فرقا، أنت في الجنة وأنت في النار بناء على مرجعيته ومذهبيته وطائفيته أو تحشده إلى طائفة دون أخرى. الإسلام اليوم في أسوأ حالاته. الرجل المسلم أو المرأة المسلمة اليوم هي أحقر مخلوق على وجه هذه الأرض، بمعنى الحقارة هذه الإنسانية. أين المسلمون اليوم حتى يقدموا الإنسانية؟ أتدرون كم نسب هؤلاء الذين يقتلون المسلمين بغير حق؟ كلهم عرب تقريبا. تونس الرائدة الأولى. الفراغ الروحي البشرية ينتج جيلا متفجرا، جيلا فارغ روحيا، ليس له من الإيمان إلا صلاته وحكم الولاء والبراء والتكفير، وينطلق بين الناس يكفر هذا ويكفر ذاك ويكفر هذا ويكبر ويذبح أخاه المسلم. لماذا؟ لأنه خالفه في مسألة أو أنها حملت عليه بعض الأجندات فطبقها. من دمر العراق؟ دمرها المسلمون، لم يدمرها الأمريكان، دمرها المسلمون يوم رضوا أن يدخل الأجانب عليهم فيستبقون بيضتهم. حسني مبارك كان رئيس لمصر، أرسل 2000 راقصة، 2000 راقصة إلى العراق احتفاء بسقوط صدام حسين ومباركة له للجيش الأمريكي. من دمرهم؟ من دمر العراق؟ دمرها المسلمون. انظر العراق اليوم، هذا تنظيم داعش، هذه الدولة الإرهابية في العراق والشام. لماذا اختارت العراق فقط؟ لماذا الشام؟ لماذا اختاروهم؟ انظروا إلى فلسطين، 30 قضية. انظروا إلى اليمن، اليمن أصبح لدينا غول الحوثيون، ولكن لا نرى أو لا نقرأ بين الصدور من يريد أن يدمر هذا العالم الإسلامي، هذا العالم الذي يهابه الغرب الآن. ألمانيا الآن تخاف، سنة 2040 قال أنا ألمانيا ستكون كلها مسلمة لسبب أطفال الوزير الجد في فرنسا كلهم مسلمون. فماذا نفعل لهم؟ ندمر أراضيهم، نهجرهم. بالله عليكم، أليس عار وشنار أن اللاجئين السوريين تحتضنهم دول الغرب ويخرج منهم بالآلاف من الدين ونحن نتفرج؟ أين البترول عند العرب؟ أين البترول المسلمين؟ السعودية عندها أكبر احتياطي للنفط في العالم، لكنها لا تكرر النفط، تبيعه إلى أمريكا إلى الغرب بأرخص الأثمان وتشتريه بأغلى الأثمان مكررا، وعجزت أن تبني مصانع تكرر فيها النفط وتصدر إلى العالم الإسلامي كما فعل غيرهم قديما، حتى تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس. هذه الأمة هي التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام هنا وهناك. قال أحد المشايخ مرة يدعون الناس إلى الإسلام في الغرب، قال نذهب إلى الخمارات، يخرج معي الفرنسي والإسباني شعر أصفر عينين زرقاوين السنن يقوم بها جميعا، ندخل إلى الخمارات فمن نجد فيها؟ نجد العربي المسلم التونسي الجزائري المغربي الليبي، هم هناك باعوا دينهم وهم هناك اشتروه منهم، هنالك اشتروا الإسلام فدخلوا فيه أفواجا وخرجنا منهم أفواجا جراء أفعالنا وجراء جهلنا. المسلمون اليوم يعيشون تخبطا وجهلا كبيرا، وهذا ما يعد أول ما نزل من القرآن. اقرأ، فنحن الآن أمتنا نقرأ، لا نقرأ إلى المباحث التي تذهب بنا أدراج الرياح، ندرس المسائل مثل الفقه. الفقه يصلح عبادة المرء مع ربه، لكن هذا الفقه وهذه العلاقة العمودية كيف تصبح علاقة عمودية مع أفقية بين الآخرين؟ يعني نعيب على الخطباء أحيانا أنهم يتحدثون عن ترك الصلاة. سبحان الله، أنت في على منبر في مسجد تحدث الناس هم بحد ذاتهم يصلون، فنذكرهم بترك الصلاة. أتجرأ على واحد منا أن ذهب إلى الخمارات؟ اذهبوا إلى وسط العاصمة وانظروا إلى الخمارات، هل دخل واحد ودعا إلى الله هناك أذكره بالصلاة؟ ما وجدنا إلا من يمتعهم ويفسقهم ويكفرهم من الشباب الضائع. هذه الأمة ذهبت أدراج الرياح. إذا لم يسعفنا الحق أو قدرة الله عز وجل أن نجد رجلا رشيدا في هذه الأمة يأخذنا من انحدارنا ومن القاع الذي امتلأ، هذا القاع الذي امتلأ بالجهل وسفاسف الأمور، فلن نجد من يسوقنا إلى الجنة. المسلمون اليوم أشداء على أنفسهم رحماء مع غيرهم. تلقاه راجل يصلي جنب خوف الجامع في نفسه شيء من كيرو، يعني ضيق صدره ضيق حرج. أليس أخوك المسلم؟ أليس مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نحن أغلبنا هذه الأمة استبيحت بيضتنا، تجرأ علينا من لا يساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل، ونحن نتفرج ولا يهمنا إلا طماطم الخليط، الزيت بالخس، الكاس زين. بالله عليك، من هذه الأمور ستأخذ بالمسلم إلى الجنة؟ الصلاة كافية، أدعوك الله عز وجل واستجاب لك بالوقت حتى تعود على هذه الصلاة وتأخذك إلى الجنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه الأمة كانت تعيش عصورا مستقرة من الخلافة الراشدة، ثم أصبح بلدا عضوضا كان فيه العدل، كانت فيه الكرامة الإنسانية، كانت فيه حرية التعبير، كان فيه الجهاد في سبيل الله نصرا لكلمة الحق وليس قطعا لرؤوس الأنبياء، ثم أصبح ملكا عضوضا تغيرت فيه هذه الأسس والخصائص، أصبح جورا، أصبح كبتا للتعبير، أصبح القضاء الإسلامي مسيسا. هذا ابن أمير لا أحكم لهذا العبد الضعيف، فأوصفه وأشهد شهادة زور أمام الله عز وجل. ثم ختاما مع الخلافة أو الدولة العثمانية التي تجرأ عليها كل البشر وسلمها كل مفلس حتى هزلت جدا وسميت بالرجل المريض، ثم ألغيت الخلافة وأصبحت منظمة سياسية مدنية. وحالنا اليوم أصبحنا كان العرب وكان المسلمون بقينا كامل في صيغة الماضي، بقينا كان في صيغة الماضي، وليس لنا قدرة على التجديد، قدرة على الإبداع، قدرة على هذا الدين. خذها قاعدة، الدين إذا لم يزد في الإنسانية فراجع دينك، ولو حتى الإسلام. المشكلة ليست من الإسلام، المشكلة من المسلمين أنفسهم. حقيقة أردت أن أخصص الخطبة على الحالة وعلى المجزرة التي تقام ضدها الخطبة. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مئات الأطفال والنساء يقتلون، حتى من الرجال من طلب فتوى يجوز أن نقتل النساء لكن لا يغتصب حتى لا يغتصب. إنها مؤلمة حقيقة أن أصبح المسلمون اليوم أرض للخلق. علاقتنا مع بعض في المساجد هنا تشوفها عديد الشوائب، حقد وكراهية وبغض، تكلم في أعراض الناس. سبحان الله، ألا نتق الله في أنفسنا؟ ألا نتق الله في إخواننا؟ هذا الدين، الغرب لما ينظر إلى الإسلام ينظر إلى المسلمين. حتى يروى أن هناك رجلا في فرنسا أراد أن يتزوج فرنسية، فقال لي: لا أستطيع، أنت معنا كافرة وأنا مسلم، يجب أن تدخل في الإسلام. قال له: لا أعرف هذا الإسلام، لا أعرف عنه شيء، أعطيني كتب فنقرأه. فأعطاه مجموعة من الكتب المترجمة، وجاء بعد المدة فوجدها سبحان الله قد حجبت وقالت له: لا تتحدث معي، أنت لست بمسلم، أخلاقك ليست هي الأخلاق المكتوبة في هذه الكتب هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الإسلام في الكتب، بقي في المراجع، لكن ليس هناك رجل رشيد يطبق هذه الأخلاق النبوية المحمدية في هذا المجتمع. قلت الغرب لما ينظر إلى المسلمين، لما ينظر الغرب مثلا إلى تونس ماذا يرى فيها؟ يرى فيها إسلاما ولا مسلمين، ومسلمين ولا إسلام. أصبح المسلم فيه غريبا. أكيد كلكم تعرفوا وسط المعاصي، فمشيتم فيها وأحسستم أشياء يعني تهز القلب. سبحان الله، نهش فيها 20 خمارة، نهش فيها 20 خمارة، واجتبى بعضهم وكلهم عابرين. الذين يريدون الأشياء الفاحشة يهونوا، كل واحد بلغته يهونوا. فتجد خمارة مكتظة، جانبها مكتظة. أين المسلمين في المساجد؟ أين هم؟ لما نصلي جماعة يجب أن نخرج ونذهب ونقيم جماعة هناك، نأتي بجماعة أخرى، فبقينا في المنظر. هذا حكم الحد، وهذا حكم الرسم، وهذا حكم الجد، إلى غير ذلك. واستمرت هذه الدولة من الخلافة الراشدة على منهج النبوة بعدها حتى أصبحت ممكن عرضها إلى اليوم. المسلمون اليوم أعداء بعضهم بعضا. المسلم عدو المسلم. أحيانا يوالي المسلم ويرضى أن يوالي غير المسلم على أخاه على أخيه. وهذا بعد أن حدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه وتابعيهم للإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله في هذا اليوم أن يرحمنا برحمته وأن يكرمنا ولا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تجازنا بطبيعة أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، أن ترحم المستضعفين في سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا وبورما وفلسطين. اللهم إنا لك عبادا في حلب أنت أعلم بهم منا، فقفهم يا أرحم الراحمين، ولا تكلهم إلا إلى جنتك الكريم. اللهم إن عبدا من عبيدك تجبر وتظلم وتغى وتكبر، اللهم اقسم ظهره، اللهم زلزل بنيانه، اللهم دمر اركانه، اللهم ارنا فيه عجائب رحمتك، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك وعدلك. اللهم اليك مددنا ايدينا وفيها عندك عظمت رغباتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معذرتنا واجعلنا من كل خير نصيبا والى كل خير سبيلا. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن اضللت، ولا باسط لمن طبقت، ولا مؤخر لما قدمت، ولا مقدم لما اخرت. اللهم انت الحليم فلا تعجل، وانت الجواد فلا تبخل، وانت العزيز فلا تذل، وانت المجير فلا تضام، وانت المنيع فلا ترام، وانت على كل شيء قدير. اللهم عاف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، وارزقنا اللهم في الدارين رؤيته وفي الجنان صحبته، وارض اللهم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم طير لهذه الامه امرا رشيدا. اللهم طير لهذه الامه من يقودها الى جنان الخلد. اللهم طير لهذه الامه من يرعى رعاياها ويرحم مساكينها يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Allah. سمع الله حمدا. الله السلام عليكم.